عليه وسلم حتى أرضى صلى الله عليه وسلم حتى رجع كل أرض الموضع، ثم قرأ ثم كبر للركوع، ثم قال سمع الله من الحمد حتى رجع كل أرض الموضع. وصف أبو حميد رضي الله عنه في قيام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعد الركوع أنه عاد رجع حتى رجع كل أرض الموضع. هل نستطيع نحمل على هذا الحديث وجعل يديه إلى ما سألت عليه وعليه ويكون بعض الإخوان من السنة الحمد؟ هل ذكر الإذان في هذا الحديث؟ لا، جمع أخرج كل عبد المطلب. أجبني عن السؤال المخمر، هل ذكر الإذان في هذا الحديث؟ القيام الأول أخرج كل عبد المطلب يديه. أنا سألت في القيام الأول وفي القيام الثاني أي شيء أردت، هل ذكر وضع اليدين في هذا الحديث؟ طيب، إذن عرفنا وضع اليدين أحاديث أخرى، فهذا الحديث هذا السبيل من وجهه. ولكن هذا كيف صريح؟ ما دام هذا الحديث لم يذكر فيه وضع اليدين، كيف تقول صريح؟ الحديث هذا الحديث ما دام لم يذكر فيه وضع اليدين، كيف تقول هو صريح بوضع اليدين؟ اسمع قوله بحث ثاني يا شيخ معنا. كل سؤال له جواب. ما دام هذا الحديث انت اعترف وهذا الواقع لم يذكر فيه وضع اليدين اطلاقا، كيف تقول هذا الصريح في وضع اليدين؟ لو قلت فيه تلميح ما نسمعه ونرد عليه، اما بتقول صريح من يقول هذا؟ لا يدل ابدا يا اخي. هذا الان ياتي جواب السؤال، هذا يدل على استقرار وضع البدن على الكيفيه المعروفه شرعا. يعني مثلا لما انت تتصور صلاه ليس فيها وضع يدين، ممكن تصور معي هذا التصور؟ انا بسالك تصور ممكن ولا مش ممكن؟ اي شيء يخف عن الوضع. اذا تصور صلاه ليس فيها وضع يدين، حينئذ كيف تفسر هذا الاستقرار؟ هو يعود كل عضو الى مكانه، كيف تفسره؟ اجل مده بمده. الى مده الموالد، يعني الى مثال الاستقرار الثالث، الى عدم وضع انما الاقبال. اذا كل عضو استقراره يتناسب مع وضعه، فإن كان هناك الوضع هو السدل فمعنى الاستقرار أنه مثلا من القربة عن مكين أنه أنا ركعت وقلت سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ما استقر اليدين، وقمت ولسه اليدين ما استقروا، ما أخذوا راحتهم فليسوا سابدا. ما عملت في هذا الحديث؟ هذا على فرض إيه؟ أن الأصل هو السبب، واضح؟ يعني شوف يدي الآن، هذا تمثيل ثاني، هذا استقرار؟ هذا استقرار؟ لا، هذا هو الاستقرار. نفترض الآن في وضع، أنا فاعل رأسي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا استقرار، لكن إذا فعلت هكذا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ما استقر. إذن الاستقرار تناسب مع العضو الذي نتحدث عنه. فالآن حينما يرفع الإنسان رأسه من الركوع حتى يعود كل عضو إلى مقره واستقراره، هذا ما في إشكال، لكن نحن نسأل الآن ترى هنا وضع أم هنا سدل؟ على ضوء الجواب يأتي التفصيل. ليه أنا حملتك إلى خيال قلت تصور معي صلاة بدون وضع؟ أتصور، وهذا هو المثال لديه. الآن هل ثبت لدينا الوضع بعد رفع رأس من الركوع حتى نفسر الاستقرار بأن يستقر العضو في مكانه الشرعي؟ هل ثبت هذا؟